الحمد لله والحمد لله والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه المطهرين وذريته إلى يوم الدين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم قال المؤلف رحمه الله تعالى أخبار إبادة النجاة مر معنى ان الطهاره الحسيه مما تكون عن حدث الطهاره هي مما تكون عن حدث كالوضوء والغسل واما ان تكون عن مدن وهي المقصوده بهذا الباب وقد وقع الاجماع كما نقله غير واحد من اهل العلم على ان المسلم لا يجوز له ان يلبس النجاسه الا بالضروره لا يجوز للمسلم ان يلبس النجاسه الا بالضروره ونقل الاجماع غير واحد من اهل العلم بناء على حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنار بشيء كانما صار يده في دم ولحم خنزير والباب هذا الباب له ضوابط نضبطها قبل ان نقرا كلام المؤلف اولا الخبث كل عين مستقرات الشرع الخبث للنجاسه كل عين مستقرات الشرع اي ان الشرع هو الذي حكم بنجاستها فلا يجوز لنا ان نحكم على شيء من النجاسه الا اذا كان جاء في نص من الشرع والنجاسه سبق انها اما عينيه واما حكميه فالعينيه هي التي لا تظهر ولو بماء واحد كالكلب والخنزير والميته وما شابهها من النجاسه والحكميه هي النجاسه العينيه التي اذا طرأت على محل فانها تنجسه وظهر هذا المحل بعد ذلك واما العلميه فلا يمكن ان تصغر الا في حاله واحده صحيح الا بالاستحاله فالراجح ان الاستحاله مصغره كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تعالى ان النجاسه عين حديثه اذا زالت لا حكم النجاسه عين قويه إذا زالت النجاسة زال حكمها لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فتجد مثلا الدم النجس يستحيل إلى مني والمني ظاهر على الراس كما يأتي معه وكذلك يستحيل الدم إلى لبن حيوان كذا هذا الدم هذا اللبن من أين يخرج؟ من بين فصل ودم صدق وبالاجماع اذا تخللت الخمره بالاجماع اذا تخللت الخمره في نفسها فانها تصل وان كان على الراس بفعل الادميه ايضا لكن الذي يفعل قد عصر وكذلك المسك من اين يستخرج؟ صحيح يجوا على صورة الضم كده الغزال ويسرحوه ثم يبدا يمر الدم فيعقب هذا الدم بخير وبعد كده ياخذ مثل هذه الاشياء وتتحول عن مثلها وتصبح مسكا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اطيب الطيب ولو وقع الكلب في مملحه فاصبح ملحا تنظر اليه فلا تجد الا مسكا الراجح ان الاستحاله مصغره الاشياء المجلسه التي جاءت في الشريعه والتي بلغ النصوص على انها مجلسه الاول الخمر كما يجب الثاني كل حيوان محرم لك دي ضوابط كل حيوان محرم لك ماشي واستثنى منه ما لا نفس له سائلة وما يشك الاحتراز منه وما يشك الاحتراز منه كما هي كل حيوان محرم لك ماشي واستثنى منه ما لا نفس له سائلة والحشرات يعني العقرب والخنساء والذباب والبعوض والصرافير وما شابهها ونعم ما لا نفس يعني ما لا دم لأن النفس تطلق عليها الدم صحيحين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمة في فراشها فحاضر فانسلت منه وقال لها أنا تفتي أو أنا تفتي يعني هل جاءك الدم وماذا نفس له سائلة من الحشرات مستثنى من عموم الميت مستثنى من عموم الميت فإن الإسلام قال إذا وقع الوضع في ماء أحدكم قال حجر نسخ وجاب المثالي فلينقله أي فليحركه ومعلوم أن الشراب يكون حارا وإذا وقع فيه فلو كان مجلسا نعم لا منع النبي صلى الله عليه وسلم من غسله أو نقله داخل شريحة فلما صلى الله عليه وسلم فليقله أو فليغمسه دل على أن ميتة ما لا دم له سائل طاهرة وليس بالغسل شحنين منه وكذلك ما شك التحرز منه لا شك الاحتراز منه كالكرب وكالحمار ريكه ريكه وعرقه فقط طاهر أما رسول الحمار طاهر طاهرة في حال الحياة ريكها فقط طاهر لأن بقية لا يغير يعني. فيه زيت فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا الثقل فقط الثقل كما يقول ثقل الذرة فقط أما ما يخرج منها طريق الزوج وغيره فهو ماشي يبقى الأصل ثم إذا مات الذرة ها هي لسه في حال لما يحكم بطهارة الجيش بها فقط في حال الحياة لأنه يشق أرض من فيها ما جاء ثالث دليل حديث ميمونة البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السم أو تموت في السم فقال ألقوها وما حولها ثم كلوا سمكم فدل على أنها تنجسر الموت وكان المصنف هنا فاسد بعد ذلك ان الغرة ان وجد في فمها نجاسة تصورها الطاهر وظن من ذلك مر معنا الان صور الغرة طاهر بمشقة الاحتراز مشقة الاحتراز يعني كل ما يشق الاحتراز عنه منه معقول عنه دي قاعدة الشريعة كل شيء يشق على المسلم ان يحترز منه عفت الشريعه عنه فالهره انت لا تستطيع ان تمنعها من دخول الزوج لا تستطيع فلو ان الشريعه جعلت الصوت مجد لا تصرف على الناس شرابه تشرب من لبن تتزوج تشرب من ماء تتزوج وهكذا لكن خلفت الشريعة في عمنا لكن إن وجدنا في فم الغرة نجد وشربت من الماء أو أكلت من طعام تقدر ولا لا؟ ها؟ ماشي ليه تعرض الرسم على الشاشه على نقول عندنا عصر صح والله كده لاقي مدخل طيب ونبقى على الله لكن اذا تعارض الحق مع الظاهر صحيح يقدم الاصل على الظاهر الا لقليل كده هنا تعارض الاصل مع الظاهر ولا لا تعارض فلو وجد في فمه صخره ميته مثلا وشربت منها او اضرب من طعام نحكم به جسد ليه؟ لأن وجود النجاسة في فمها جعلنا ننتقل من حكم الأصل والطهارة من الصور إلى الله إلى حكم الله ووجود النجاسة. طيب مثلا كل ميتة نجسة كل ميتة نجسة ويستثنى منها ميتة آدم كل ميتة نجسة نقطة الباب في الآية بالواضح دي بعد كده نقرأ كلام المصنف كل ما يجب ان شعر لا من الخلف لا ليس وجد اذا وجد فيه ما يدل على النجاسه وكل كل ما يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب وما لا نفس له سائلة وميتة البحر ويستثنى من عموم الميتة ما لا نفس له سائلة وميتة البحر والكافر والكافر ميت نجس داخل إذا مات نجس ولا طاهر؟ نجس الميت وكافر إذا مات هل هذا النوم مش يكون نجس؟ مش كده؟ بالأصل يا جماعة الكلام مش حقيقة ولا مجال السلام حقيقة فلحم النجس في الآية ما مش نجس على الأرض لأن نجاسة لكن جاءت نصوص أخرى تفيد بأنها النجاسة المعنوية فنقلتنا عن الأرض منها أن الشريعة جالت نكاح الكتابيات والمسلمين إذا تزوجوا الكتابية لا يخلو ولا يفك عنها من تقبيل وجماع وعرق وغيره كده ولو كان مثل هذا الحديث نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومنها انه ربطت مواد من اوقات المسجد وغير ذلك من الادله التي مرت معنا طيب اذا الادله دي نقلت النجاسه من الاصل للنجاسه الحسيه الى النجاسه المعنويه طب اذا مات الكافر هل هو نجس او طاهر نعم أحسن نجس ورجع إلى أصله كالهدف يعني الهدف في حال الحياة ها؟ طيب هل هناك دليل على هذا؟ في دليل على أن الكافر إذا ما تنجس ينجس بالموت مفهوم حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرقات المدينة كان خدت مني فذهبت فقلت له ثم جئت فقال أين كنت يا أبي هريرة؟ قال كنت جندا فعرفت عن مجالسك وأنا على جنان فقال إن المؤمن لا ينجس حيا ميتا لا يزال ضعيف أي مميز ضعيف ويغني عنها عموم الحديث إن المؤمن يغني الحموم يعني لا ينجس حيا ولا ميت كذلك بالمفعول يعني التخييف الوصف والإيمان له دلالة ولا ليس له دلالة؟ له دلالة إن المؤمن ولا وراء الكافر لقال إن الآدمية بين كده إذا موصف الإيمان في الحديث له مفهوم فدل على أن الكافر ينجس بالموت ينجس بالموت يغسل ولا لا يغسل؟ نسأله يا جماعة، يغسل الشاهد الجنات ولا لا يغسل؟ والدليل ولا أدخلنا أحدث عليه أحسن. قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات وغفر. قال اذهب ثواليه المين الفخر والحي. ليه لا يغسل؟ لأن النجاسة صحيح لم يصل خلاف. إذا تغسيل الميت المسلم علته النظافة ولا تعبديه؟ وده اللي ذكرناه قبل كده وكان بعض الإخوة مستغرب شوية. إزاي يعني؟ علة تعبديه؟ علة إيه؟ نظافة لأمرين. الأمر الأول اللي فات معانا فيه غسل الكافئ لعدم تغسيل الكافئ، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية اغسل لها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رايتن. غسل النجاسه في الشريعه ان غسل الشريعه لا يكون الا من حدث او نجاسه. من حدث الوضوء ثلاثه خلق من الأخطار الشرعية كلها جاءت بعدد لأنها تعبدون. لكن لما يكون صلاة أو أكثر إن رأيتم إذا الحكم يقوم عليه مع النظافة. شلت كل ما يأخذ الماء شيء يغسله مرة. الضغط اللي بعده كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس. كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس. لقوله صلى الله عليه وسلم السنة أن تستنزله من الزوج فإن عمت عذاب القبر منه. ولقوله الرجلين لديهم كان يعذبان انما يعذبان وما يعذبان في كل تنزيل من عذاب القبر من الدور ان عمت عذاب القبر. وكل ما يخرج من محرم الاكل هو نسك. لو استثنى منه ريق الادمي ريق الادمي وعرقه ولدنه ومنيه ودمعه ومخاطبه ومخالفه. مخالفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن بدرت به بادرة فقال بثوبه هكذا، يعني بسط بسط في ثوبه فدل على أن المقام ليس في الإنسان. الضبط اللي بعده كل ما تولد من حيوان البحر فطاهر. كل ما تولد من حيوان البحر فطاهر. وكذلك ما تولد مما لا نفس له سائلة. ما تولد مما لا نفس له سائلة فهو ظالم. الضغط اللي بعد الطيب يا جماعة في الصاف ظهر ولا مجيء؟ باللغة اسمه الصرصور ظهر ولا مجيء؟ صحيح. قد لو قلنا في يوم صلى من النجاسة وما تولى من النجاسة هو نجس.

يتكلم يشتغل فيها سبب ولا غنى للدواء. ومن هو الدواء لا يشتغل فيها عدل لا يشتغل من ذكاة الماء حتى تزول عين المجال. يعني هذا التقسيم من أهل العلم جيد وعليه أدلة. إذا المؤلف هنا يمثل ثلاث روايات في المجال في كيفية إزالة المجال. قال يشترط لكل من ذلك السبع مرتبات لقول ابن عمر رضي الله عنهما في مسلم بغسل الانجاز سبعا عشر الحديث لا يشترط. وعنه روايه اخرى عن احمد ثلاث غسلات لامره صلى الله عليه وسلم القائم المامون من ليل ان يغسل يديه ثلاثا فانه لا يبدي اي نباته يده. طيب القائم من النوم ما هي العليه؟ اختلفوا في العليه وكان الحديث محتمل وليس صريحا. قال الشافعي ان العرب كانوا يستجمرون بالحجارة والحجارة لا تقلع النجاسة السلمية. وكان الواحد يعرق يصيب العرق وهو نائم تصوف يده على عوربه فلعلها تتمدس فإذا استيقظ من النوم فوضع أهل الحجارة لكن هل هذه العلم صحيحة؟ هل هذه العلم صحيحة؟ الحمد لله. لأن هذه منفوضة أو غير منفوضة؟ منفوضة بلا أدلة منها لو كان يستعمل من عشرة من كانوا يستعملون الماء أيضا فهذا يشمل الأمر بغسل اليد المتسرب من النميمة لكن يشمل من استنجى بالماء ومن استجمر بالحجارة. فالتعليل بكونهم يستخدمون الحجارة يحتاج إلى نظر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الشيطان يعبط بيديه وهو نائم. فقوله في صحيحين من السنن عند أبي هريرة استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. فكلام جيد كلام جيد من شيخ الإسلام ابن تيمية استيقظ بعضكم من نومه فليستنشق فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. أو نقول العلة العبودية الراجح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ليه؟ إنما يقولون إذا استطعنا أن نعلل الحكم هو الأفضل. إذا استطعنا أن نعلل الحكم أولى من أن نتركه تعبديا. يعني أستطيع أن نستنبط منه علة أفضل من أن يصرف الحكم تعبديا. قال علل الوحي النجاسة بوهم. يعني العلم عندهم ليست مؤكدة وليست منصوصة. والمشكوك في علته لا يبنى عليه حكم. مشكوك في علته لا يبنى عليه حكم. قال وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض. المسألة لا تحتاج شيء أصلا. لأن حديث الاستيقاظ من النوم خاص بالاستيقاظ من النوم. هذا هو رمز الوحي. الجمهور يقولون أحيانا كل المسألة دي لعلك تقضي فيها عمرك ولا تحققها ولا تجد فيها قولا له دليل. كثير من النواهي والأوامر يصدقها الجمهور بالعلم ويقولون هو من باب الأدب والإرشاد. أما نص طريق يصرفون به الأمر أو نص طريق يصرفون به النهي ما فيش. نص السجدة يا جماعة قالوا نص غير ذلك. فوجدنا أن العلة لا تنهض بالوجوب ولا تنهض بالتحريف. يقوم يقولوا إيه؟ الأمر هو الإرشاد والاستهزاء. الأمر هنا عباء كراهة منبهية. ليه؟ العلة لا تقوى لا تقوى على الوجود. العلة لا تقوى فأتيها بالتحريض. أطلق مذهب جماهير أهل العلم من الأمة والتابع الحمد ولا أقول بقول ابن حزم وأقول لم يظهر لي صارف يصرف الأمر أو النهي. الراجح في هذه المسألة أنك تقف على الأمر كما هو والنهي على روح كما هو ولا يقال بقول الجمهور بأن العلة لا تقوى على الوجود أو التحريم. لماذا؟ أحسن لأنها مستنبطة وليست منصوصة. العلة المنصوصة أو التي وقع عليها الإجماع هي التي لا خلاف فيها ويجري فيها القياس وهي التي يدور معها الحكم وجودا وعدما بالإجماع. أما إن كانت مستنبطة فالحكم يدور معها وجودا لا عدما وجودا لا عدما لأنها مستنبطة. يمكن يجي واحد بعد 100 سنة أو 200 سنة يقول لا مش هي بالعلم يستنبط إلا واحد ويدلل عليها من نصوص أخرى. فالأصل نحن نبقى على ظاهر النص وهو ده اللي أنت مصارف به تبقى على ظاهر النص. والتعبير بين العلة لا تقوى على الوجود أو على التحريم هذا التعبير عليه هذا التعبير عليه ليس له ما يحسنه من العلم. وعن المكاثر بالماء من غير عدد قياس على المجاز على الأرض ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أسمع في دم الحيض يصيب الثوب يصيه ثم قوصيه ثم قوصيه بالماء. هو الراجح أن النجاسات في غير الكلب لا يشترط لها عدد معين بل إذا زالت النجاسة بغرفة واحدة يكفي بغرفتين يكفي ثلاث يكفي واحدة. وهو ده فعل النبي عليه السلام في صب الماء على دور الأعرابي داخل المجلس سافر الدولة بالماء وانتهت المسألة. الصحيح أنه لا يشترط في إزالة النجاسات عدد معين من الغسلات إلا في الكلب فقط ويخرج من العموم لخصوصية المقصود. قال ولم يذكر عدد المعنى في حديث وفي حديث علي المرفوع رضي الله عنه المرفوع دور الغلام ينضح دور الغلام ينضح ودور الجارية يغسل. يجمع على انه غلام جديد لم يقع منه غلام جديد لم يقع منه يعني لا يتغذى على الطعام بخلاف ما لو اعطيها تمره او شيئا عارضا يعني الولد لا يقصد الطعام لذاته يعني لا يتغذى عليه مخزيه تمره لقمه هذا لا يعرف الطعام لكن اصبح طعام غذاء اساسيا للولد لبغ امه يكفيه فهم يقولوا إنها اللبية وزار ومسكوت وتصغروا في اللبن أصبح هنا فيه وجبة غذائية للولد يتغذى عليها الحالة دي يغسل بول أما الشيء العارضة لا تغسل الولد في التخريف مع بين الغلام والجارية ابن القيم يذكر ثلاثة علل منها أن العرب مولعون بالذكور فيبطر حملهم العرب مولعون بالذكور فيبطر حملهم في المجال ماشي الشارع شاهد وجه داخل مسجد شاهد وجه أما الرياح فلا إلا أخرى قال لأن بول الغلام ينزل متفرقا ليس في موضع واحد أما بول الجارية ينزل في موضع واحد وكل هذه العلل ما هي إلا اجتهادات لا تستنزل يدك الراجع من أين تعبدي علم تعبدي لماذا فرقت الشريعة بين جوز الغلام والمرجل؟ لا يعرف لا يعرف لم يكن لا شهادات لا دليل عليها